يرى أن المليارات مختلفة فيما هو الأولى للبدء في التغيير في واقع المسلمين اليوم، فالبعض يرى أن الأولوية في الدعوة للوعي السياسي، وآخرون يرون البدء في إنكار المنكرات التي عمت، وطائفة ترى في تحفيز التراث أهمية قصوى، وغيرهم يرون الجهاد، وطائفة ترى البدء بالتربية الفردية. فما هو الترتيب الطبيعي لسلم الأولويات في الدعوة إلى الله وفق تفضلكم؟ وأنا أضم إلى ما ذكرت أن تسمع أيضا السؤال الذي نحن في صدد إجابة عنه، يعني جاء أولا هذا هو السؤال، هذا هو المقدمة. تريد المقدمة بالكامل؟ يعني ما بدك تسمعه إن شاء الله بتسمعه بآخر الجلسة مؤخرا. نلقي قليلا إن شاء الله في إتمام الجواب عن السؤال السابق. فتبين لنا تبينا واضحا جليا إن شاء الله أن فهم الإسلام طريقه محصور بالرجوع إلى القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. هذا الطريق هو من ناحية العلمية، فكل جماعة أو كل داعية يسلك في فهم الإسلام على غير هذا المنهج فسوف لا يصل إلى الإسلام فهما. ثم نأتي الآن إلى الناحية الأخرى، وهي تعتبر كالغاية بالنسبة للوسيلة. فالوسيلة هنا فهم الإسلام. ما هي الغاية من فهم الإسلام؟ كلنا يعلم أن الغاية من فهم الإسلام ودراسة الإسلام هو تطبيقه والعمل به. والتطبيق يتنوع بلا شك بتنوع الموضع أو المحل أو الشخص الذي سيقوم بهذا الإسلام أو ببعضه. وعلى اعتبار أن الغاية من العلم هو العمل، فمن علم ثم لم يعمل فمثله كمثل من يتعاطى الوسيلة ويضيع وقته فيها ثم لا يصل إلى إطاف ثمرتها وهو بإمكانه أن يقتطفها، ولكنه يظل يتعاطى الوسيلة دون التطبيق، أي دون الوصول إلى الغاية إلى الثمرة. فهذا الذي يطلب العلم ولا يعمل، فهو يعمل لمن طلب العلم ودراسة العلم. ومن ذلك ما جاء في بعض أو في طرف من السؤال نشر التراث، هذا عمل بلا شك، لكن من يرد يعمل هذا النوع من العمل ثم هو لا يعمل بما علم وهو يستطيع أن يعمل بما علم، هذا مثله كمثل ما يقال في بعض النظم العسكرية مكانك راوي، فهو يحرك يخبط رجليه لكنه لا يتحرك من مكانه. هذا مثل بسيط جدا لمن يعلم ولا يعمل. ولستم بحاجة إلى أن أذكركم ببعض الآيات التي تنهى عن الاقتصار على العلم دون قرنه بالعمل، كذلك الأحاديث النبوية الكثيرة والكثيرة جدا التي تحذر من طلب العلم دون العمل به، ولكن حسبكم تذكيرا مني لكم حديث الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان ذات يوم في مجلس من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وأنا هنا